يرتب الكلام مهموم إلى أن يتم اللقاء. ولله المثل الأعلى، الله قد أنزل هذا الوحي وأرسلنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض علينا ما الذي سيقال لنا. يعني اللقاء ليس خافيا، لقاء ملوك الدنيا يكون مخفي في الغالب، ما تعلم عنه إلا لما تقابل الملك، يبدأ يقول لك المسألة الفلانية والموضوع الفلاني، ما عاد تسرب. لكن الله تبارك وتعالى من رحمته بنا كشف لنا كل شيء، ستقف بين يدي الله ويقول لك كذا ويناقش كذا ولما عملت كذا وماذا كان قصدك. فعندك الأسئلة والأجوبة. يعني تصور أن طالب في امتحان يقال له هذه الأسئلة وهذه أجوبتها، إذا ذاكرتها جيدا تنال الامتياز، فيأتي واحد يتركها ويأخذ الصفر. فالله تبارك وتعالى ما سيقابلنا وما سنسأل وما سنتعرض له كله قد وضعه بين أيدينا في هذا الوحي. وانظر كم الآيات اللي استشهد بها الشيخ رحمه الله في وقوفنا بين يدي الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد استقصاء إلا سيكلمه الله. فملك الملوك سيكلمك ويكلمني ويكلم الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ماذا سنقول لله وماذا سيكون الموقف الذي تكون فيه وأنت تكلم الله وترد وتجاوب الله على أسئلته تبارك وتعالى. الأمر يا أخوة أكبر مما تصيغها العبارة، لكن يستوعب هذا القلوب الخاشعة، القلوب التي ارتكز فيها رقابة الله وهيبته، هي التي ستقدر حق الموقف قدره. وأما الذي لا يقدر مهما تكلمت، هل أبلغ من كلام الله؟ ما في أبلغ من كلام الله. هل هناك أبلغ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في أبلغ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن يأتي أحد من البشر يقول لا أنا سيكون كلامي أنا أكثر، لا حاشا. لكن أقول إن ما سنتعرض له، ما سنسأل عنه، كله قد بسط. إذن يكون الشقي من قال له هذا السؤال وهذا الجواب ثم ترسب. هل هذا الأمر مثل لو أنك قال لك اقرأ هذا الكتاب ولا تدري أي سؤال يأتيك؟ سيكون هنا حفزك واهتمامك أشد. لكن لا، يأتيك السؤال وجوابه كذا، سؤال كذا جوابه كذا، أي عقلية بعد هذا ترسب في هذا الامتحان وأنت ترى السؤال وترى الجواب؟ قال وفيه عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق التمرة. شق تمرة يعني إنسان، يعني تلك المرأة التي كانت في حضرة أم المؤمنين وكان معها ابنتين وأعطتها تمرة واحدة، فأعطتها تمرتين، شقت التمرة الأولى بين البنتين وأرادت تأكل هذا فأحتاجوا فشقتها، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي عن صفوان بن محرز قال بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدن المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول ربي أعرف مرتين، فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. أي رب؟ شوف كيف ربنا، كيف ربنا، هذه العلاقة اللي بيننا وبين ربنا يا إخوة. فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون الكفار فينادي على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال حسن صحيح. وانقطعت علائق الأنساب كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما الآيات. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه الآيات. وقال عن الكافرين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان له مظلمة فليجي فليأخذ حقه. قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني ما في حد كاملك يوم القيامة. لا لا كل يقول يأخذ حقه. هذا أيها الأحبة هذا من المواضع التي تجعل المؤمن على يقين فيصبر على ما يلقى في هذه الدنيا من مظالم. يعني أنا مرة سمعت عامي يا إخوة عامي لكن أحيانا يتكلم العامي بكلمة من قلبه تجدها أحيانا تسوالك محاضرات من بعض طلبة العلم. يقول لو أن ما عندي يقين مثل الشمس في كبد السماء أن كل منا سيأخذ حسابه صافي مصفى يوم القيامة يا أخي محمد لولا هذا اليقين لقتلت نفسي من القهر. والله إنك عجيب يا فلان. قال أبدا هذا مريحني أنا مرتاح إن كل يوم القيامة كل سيأخذ حقه ما في هذا فلان وهذا علان. لا تأخذ حسابك على أقل من مثقال ذرة. يقول هذا العدل الرباني اجعلني مرتاح. قلت نعم الفقه بيقينك بوعد الله وحسن جزاءه وعدله لا شك في ذلك. قال ومصداق ذلك في كتاب الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل بصديق فلان وصديقه في الجحيم فيقول الله تعالى أخرج له صديقه إلى الجنة. الله أكبر. فيقول من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني الناس اللي ما لهم معنا. ولذلك شوفوا يا إخوة هنا يأتي أهمية أن يقول لك إخوة تحبهم في الله ويحبونك في الله. هذا الحديث أنه فلان يشفع هذا غير الشفاعة لناك هذا بعد ما دخلوا الجنة أولئك دخلوا النار. ما نسي صديقه يقول إير فلان فيقول أخرجه له مع أنه يشفع لك أيضا في العرصات. فلما يقول فلان يا ربي فلان عرفته فيك أسألك أن تشفعني اليوم فيه وأبوك وأمك ما أعطوك ربع حسنة ما أعطوك ألا يدفع هذا الواحد منا أن يستكثر من معرفة الصالحين ومحبتهم والأخيار والقرب منهم ومحبتهم المحبة التي ليس فيها لا حسب ولا نسب ولا درهم ولا دينار. تحبه في الله تحبه لأنه مستقيم على أمر الله تحبه لأنك ترى فيه ملامح الطاعة تحبه لأنك ترى فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر وإحسان الفرج ورعاية الحقوق. هذا الذي تحبه يأتي يوم القيامة مع أولى الأكارم يتبرون منك هو اللي يقف لك هو اللي يقول يا ربي أشفع في فلان. هل الدنيا تسوى شيء لهذا؟ والله ما تسوى لأنها تسوى أصل الجرح بعوضة. وهذا الأمر يا إخوة تجده في واقع حياة الناس ما يكلفك درهم ولا دينار إنما محبة الصالحين مما يكون أو يريد الله به خيرا للإنسان في أن يأتوا هؤلاء يوم القيامة وقد استذخر له واستبقى له عند ربه شفعاء صالحين. قال الحسن رحمه الله تعالى استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. هذه الكلمة لا بد أن تنتبهوا لها يا إخوة كلمة الحسن رحمه الله استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. وعن قتادة في قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قال يفر هابيل من قابيل